بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قوله باب القناعة، القناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى، فيرضى العبد بما قسم الله تعالى له من الرزق ويسلم بذلك. وقوله والعفاف، العفاف ترك المحرم، أي أن يجتنب المحرمات، ومن ذلك أن يجتنب سؤال الناس. وقوله والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، الاقتصاد افتعال من القصد، أي أن يكون الإنسان في إنفاقه الذي يتقرب به إلى الله، وفي معيشته وما ينفق على نفسه أن يكون وسطاً بين الإسراف والتقتير. وقوله وذم السؤال من غير ضرورة، يعني ذم أن يسأل الناس من غير ضرورة ولا حاجة. ثم ذكر المؤلف الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة، الدابة كل ما دب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو بهيمة، وسواء كان ذلك في البر أم في البحر، فكل ما يدب على وجه الأرض من ذوات الأربع أو من يمشي على رجلين أو من الزواحف فكله من الدواب. ولهذا قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي أن الله تعالى قد تكفل برزقها وبمعيشتها، ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم مستقرها أي ما تأوي إليه وما تسكن إليه ليلاً أو نهاراً، ومستودعها أي مكان موتها وأين تموت. كل في كتاب مبين، كل ذلك قد كتبه الله عز وجل في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، فهو كتاب مبين واضح. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد، منها أن الله عز وجل قد تكفل برزق جميع الخلائق من الآدميين ومن البهائم، ولهذا قيل: قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله مخلوقا يضيعه. ومنها وجوب طلب الرزق من الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي هو يطعمني ويسقين. فعلى العبد أن يطلب الرزق من الله عز وجل، وأن يفعل الأسباب التي تكون سبباً لرزقه. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله عز وجل يكون بلسان الحال وبلسان المقال. أما بلسان المقال فبدعاء الله تعالى، أن يدعو الله تعالى أن يرزقه، وأما بلسان الحال فأن يفعل الأسباب التي تكون سبباً للرزق والكسب من العمل والصنعة والحرث والزراعة وغير ذلك. ومنها أيضاً وجوب مراقبة الله تعالى، لأنه مطلع على أحوال العباد، يعلم مستقرهم ومستودعهم، ولا تخفى عليه خافية. ومنها أيضاً أن الله عز وجل قد كتب جميع ذلك من الرزق والمستقر والمستودع، قد كتبه عنده في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. فإن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابة أربعة أنواع. النوع الأول ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتبدل ولا يتغير. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والنوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية، وذلك عند نفخ الروح في الجنين، فإن الله تعالى يبعث إليه ملكاً فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والثالث من الكتابة الكتابة الحولية، وذلك في ليلة القدر. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والنوع الرابع من الكتابة الكتابة اليومية، وقد استنبطها بعض العلماء من قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. فعلى العبد أن يكون مراقبا لله عز وجل، وأن يعلم أن حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله كل ذلك قد كتب عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.